علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المسيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا خير داع طلع النور المبين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معنا اليوم في هذه الخطبة جبل من الجبال، علم من الأعلام، انتشر الإسلام بسببه في مشارق الأرض ومغاربها. إنه الذي تهرب وتفرق منه شياطين الجن والإنس. إنه أول من لقب بأمير للمؤمنين. إنه من؟ إنه المبشر بالجنة. إنه الذي أحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يلتقي مع نبينا بالجد الرابع، فهو قريب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إنه من؟ إنه الذي سمع أن أخته قد دخلت الإسلام فغضب غضبا شديدا فذهب إليها وضربها كيف تتجرأ تدخل في الإسلام وهو الذي يحارب الإسلام والمسلمين. عمر هذا هو قبل الإسلام قال وماذا تقرأين؟ فأراد أن يأخذ منها صحيفة تقرأ، فإذا بها تأخذ الصحيفة منه وتقول له والله لا تمسها، هذه أخت عمر تقول والله لا تمسها حتى تغتسل فإنما أنت نجس. ولو لم يكن في قلبه بذرة إيمان وإرادة للهداية لما فكر عمر أن يغتسل، لكنه ذهب واغتسل ثم جاء ليقرأ آيات تشرح صدر من؟ تشرح صدر عمر، تدخل النور في قلبه. عمر الذي كان المسلمون يهابونه ويخافونه ها هو الآن يلين قلبه لآيات من الذكر. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. ويقرأ ويقرأ ويقرأ عمر حتى يلين قلبه، فيذهب مع خباب يأخذه بيده يقول دلني على محمد. قال لا يا عمر لا أستطيع، فضربه قال بل دلني عليه. فخاف خباب وقال إنه في دار الأرقم، لكن ماذا تريد منه؟ ماذا تريد منه يا عمر؟ قال دلني عليه الآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتمع في دار الأرقم مع أصحابه يعلمهم الدين سرا، فطرق الباب عمر فنظر الناس من وراء الباب فإذا هو عمر بن الخطاب، ففزع كل من في الدار. وكان حمزة قد أسلم قبل 4 أيام، أسد الله وأسد رسوله قد أسلم قبله، فقال الناس يا رسول الله إنه عمر، عمر بن الخطاب قد اكتشف أمرنا، قد علم مكاننا، ماذا نصنع الآن؟ قال حمزة دعني وعمر يا رسول الله، فإن أراد شرا كفيتكم شره. الجبلان يريدان أن يتواجها، الأسدان يريدان أن يقتتلا، فقال من هو أشجع منهما؟ قال لا يا حمزة اتركني وعمر، دعني وعمر. ففتح الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر وجبذه النبي جبذة بيده تلح من ثيابه، فقال له يا عمر يا عمر أما آن لك أن تسلم أو لينزلن الله عليك قارعة؟ فقال عمر جئت أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر رسول الله وكبر كل من في الدار، الله أكبر أسلم عمر، الله أكبر أسلم عمر. ماذا ستصنع قريش بعد اليوم؟ أسلم عمر بن الخطاب. فخرج الناس أعزة، يقول ابن مسعود والله ما صلينا عند الكعبة إلا بعد أن أسلم عمر. أفمن شرح الله صدره للإسلام، بكى كل من في الدار بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. علم الناس أن الإسلام قد أخذ مجرا آخر، وإنها صفحة جديدة في تاريخ الإسلام والمسلمين. أن يسلم عمر هذا يعني أن المعركة قد تغيرت، أن التاريخ كله قد تغير. إنه من؟ إنه عمر الذي أعز الله به الإسلام، فخرج إلى الناس وأشهر إسلامه. ولما جاءت الهجرة ذهب الناس يهاجرون سرا إلا عمر، إلا عمر جاء إلى الناس فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام، ثم جاء لمعشر قريش وهم جلوس، قال تسمعون يا معشر قريش؟ قالوا نعم يا عمر نسمعك. قال: شاهت الوجوه ورغمت تلك المعاطس، أخذ يدعو عليهم أمامهم، ثم قال: من أراد أن تثكله أمه وييتم أولاده وترمل زوجته فليلقني وراء الوادي فإنني مهاجر لله ورسوله. من كان يريد العزة فلله العزة، فإن العزة لله. العزة لمن؟ لله عز وجل ولرسوله، ولمن؟ وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون. إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سأورد لكم بعض صفحات من حياة عمر، أما حياته فلن يسعنا خطب وخطب طويلة مديدة. بعض من حياة عمر ولمحات من صفحاته. صار عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين، يعني حاكم، وحاكم ماذا؟ حاكم أكبر دولة في ذلك الزمان. فتح في زمنه، في خلافته، فتح فارس والعراق، فتح الشام وبلادها المباركة، فتح بيت المقدس واستلم مفاتيحها، فتح مصر بل وصلت فتوحاته إلى أذربيجان، فتح المشرق والمغرب. يقول النبي فيه: إيهن يا ابن الخطاب، إيهن يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، إلا سلك الشيطان فجا غيره. إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول الله عز وجل عن الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عمر وأمثال عمر ليس للشيطان عليهم سبيل، ولا يعادي عمر في ذلك الزمان وفي هذا الزمان إلا شياطين الجن والإنس، إلا أنصار الشياطين، بل الشياطين أنفسهم. أما أهل الإيمان فإنهم يعرفون من عمر. إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى خلافة المسلمين. خرج يوما من الأيام من مسجده ومعه الجارود أحد أصحابه، فمر على امرأة وهو الخليفة، وهو الحاكم، وهو زعيم أكبر دولة يهابه الروم وفارس. فمر في الطريق فرأته امرأة فقالت له: يا عمر، هكذا بغير لقب. قال: نعم يا أمة الله. قالت: بخ بخ يا عمر، أذكرك يقال لك عمير تلعب مع الصبيان، ثم مرت بك الأيام فصرت تنادى عمر، أما اليوم فتلقب بأمير المؤمنين. بخ بخ، اتق الله يا عمر فإن الموت وراءك. فقال الجارود: يا أمير المؤمنين، من هذه التي لم تحترمك؟ ماذا تقول لأمير المؤمنين؟ قال: اسمع لها يا الجارود ولا تتكلم. قال: ولما؟ قال: هذه امرأة سمع الله لقولها، أفلا يسمع لها عمر بن الخطاب؟ إنها خولة بنت حكيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إنه عمر كان أميرا للمؤمنين، خرج في الناس يخطب الجمعة فيهم يوما، لكنه تأخر وما خرج يخطب إلا بعد وقت. فلما قام في الناس خطيبا اعتذر، قال: لعلكم استبطأتم خروجي في الخطبة، فإني والله أراد أن يبين لهم العذر حتى لا تكون سنة في الناس. قال: أما والله لا أملك إلا ثوبا واحدا، وكان الثوب يغسل، وانتظرت حتى يجف فلبسته لأخرج إليكم. حاكم الدولة لا يملك إلا ثوبا واحدا. يقول أحد أصحابه: رأيته يلبس ثوبا عليه 14 رقعة. يقول صاحبه عبد الله بن عامر: خرجت معه حاجا. نحن لا نتكلم عن صحابي كغيره من الصحابة، إنما هو الحاكم، إنما هو رئيس الدولة، إنما هو أمير لأعظم دولة في ذلك الزمان، ويا ليت حكام زماننا يتعلمون ويعتبرون. يقول عبد الله بن عامر: خرجت مع عمر بن الخطاب يوما حاجا من المدينة إلى مكة، فوالله ما وضعوا له فسطاطا ولا خباء ولا أي شيء يجلس فيه، إنما إذا أراد أن يستريح افترش كساءه على الأرض فجلس، وعنده نطع قطعة جلد يحملها يضعها على شجرة فيستظل تحتها. هذا من؟ إنه عمر بن الخطاب. يقول الصحابة: رأيناه يرمي الجمرة وثوبه مرقع، يلبس المرقع من الثياب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام زاره أحد ولاته الربيع، فاشتكى عمر من وجع في بطنه. وأي وجع؟ إنه بسبب الطعام الرديء الذي يتناوله عمر، لأنه لا يرضى أن يأكل أفضل من رعيته. فقال له الربيع: إن أحق الناس أن يأكل طعاما طيبا أنت يا أمير المؤمنين، أي أنت أولى من غيرك بالطعام. فقال له: لو غيرك قالها يا ربيع لضربته بالدرة. إنما مثلنا، يعني نحن الحكام، يعني نحن ولاة الأمر، يعني نحن من ولاه الله إمارة المؤمنين، إنما مثلنا كمثل قوم سافروا في سفر فوضعوا أموالهم عند واحد منهم لينفق عليهم إذا شاءوا. المال مالهم والملك ملكهم، الأموال للشعب ليست لي. قال: وضعوا أموالهم عندي لينفق عليهم إذا شاءوا، فهل لهذا أن يستأثر بالمال دونهم؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: هذا مثلي ومثل الناس. إنه عمر الذي في عام الرمادة يقرقر بطنه وهو يقول: يا بطن قرقري أو لا تقرقرين، والله لأشبع حتى يشبع جياع المسلمين. إنه عمر في يوم من الأيام، هذا الرجل الذي تهابه ملوك الفرس والروم، يزور أحد أصحابه بعد الحج في مكة، فجلس عنده، فقربوا إليه طعاما وجلسوا يأكلون، وجلس الخدام وراءهم، فقال لهم عمر: ولم جلسوا هؤلاء هناك؟ قالوا: يأكلون بعدنا يا أمير المؤمنين. قال: لا والله، وهل أنتم قوم يعزلون طعامهم عن طعام خدامهم؟ قالوا: نعم، لكنهم يأكلون. قال: لا والله، لا آكل إلا إذا أكلوا. إنه أمير المؤمنين، إنه عمر الذي فرض، أول من سمي بأمير المؤمنين، وأول من دون الدواوين، وأول من مصر الأمصار، وأول من سن سنة العسس بالليل. أمير المؤمنين عمر الذي فرض الرواتب لشعبه في حال الرخاء. وفي يوم من الأيام، بل في ليلة من الليالي، كان يعس بالليل، يمشي بالليل، فإذا به يسمع امرأة معها طفل يبكي، فناداها من بعيد: يا أمة الله، لما الطفل يبكي؟ فأسكتته المرأة. فجاء في الليلة الأخرى فسمع الطفل نفسه يبكي، فسألها من بعيد فسكت الطفل. فجاءها في الليلة الثالثة يسألها الحاكم: لا يرتاح إذا طفل في المسلمين يبكي. إذا امرأة تجوع، إذا رجل مرض، بل رأى يهوديا فرأى فلحاله عمر. عمر يقول لو بغلة في العراق عثرت لسألني الله عنها. اليوم بعض الطواغيت الذين يحكمون المسلمين لم تتعثر عندهم بغال، بل شعوب بأكملها تعثرت، بل الملايين يعيشون في فقر وهو لا يعرف من أي صنف من الطعام يأكل. عمر يسأل المرأة في الليلة الثالثة، ولم يبكي الطفل يا أمة الله؟ ليش يبكي؟ قالت أفطمه، تستعجل عليه بالفطام. وقال وهي لا تعلم أنه عمر، قال ولم تفطميه يا أمة الله؟ يعني تركيه يرضع سنة سنتين؟ قالت لأن عمر لا يفرض الأموال إلا لمن فطم. عمر لما فرض الرواتب كان في ظنه أن الطفل الرضيع لا يحتاج، طعامه مع أمه، فهو يفرض الرواتب لمن فطم. فسكت عمر، ثم انتظر في المسجد حتى صلاة الفجر. فلما صلى الفجر يقول الصحابة رأيناه يبكي بكاء لم يبكي قبله. فلما انتهى من الصلاة قام وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال يا عمر، ويحك يا عمر، كم آذيت من أطفال المسلمين، ويحك يا عمر، كم آذيت من أطفال المسلمين. ثم أعلنها أن عمر يفرض لمن فطم ولمن لم يفطم من الرضع من المسلمين. فيا نساء المسلمين لا تستعجلن الفطام على أولادكن. يقول الصحابة وظل يبكي حتى طلوع الشمس. إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب. اللهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. يا ليت بعض الطواغيت اليوم الذين يقتلون الأطفال، الذين يسفكون الدماء، الذين يقصفون المساجد، الذين يغتصبون حتى نساء المسلمين الحرائر، يا ويلهم عند الله. يا ليتنا في هذا الزمان نجد أمثال عمر بن الخطاب ليسكت شياطين الجن والإنس، ليعيد للمسلمين عزهم. عمر طبق أحكام الدولة على أولاده قبل غيره. لما جاء الخراج وأخذ يوزعه، أعطى ولده عبد الله أقل من كثير من الصحابة، فقال يا أبتي أعطيت أسامة بن زيد أكثر مني، أريد العدل يا أبي، لما تعطي أسامة بن زيد أكثر من ابنك يا أبي؟ ابن الحاكم. فقال يا عبد الله إن أباه أحب إلى رسول الله من أبيك. من أبوه؟ زيد بن حارثة حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أباه أحب إلى رسول الله من أبيك، وهل رأيتم تواضعا أكثر من هذا؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر، وجمعنا الله به في جنات النعيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، لما وصل إلى بيت المقدس واقترب منه ركب البغلة تخطه بالطين، رجلاه تخطان بالطين، يلبس المرقع من الثياب، وكان في ذلك الوقت هو الذي يسوق الدابة وغلامه على ظهرها، فكان يركبها أحيانا وغلامه خادمه يركبها أحيانا. فكان الوقت الذي وصل فيه إلى بطارقة الروم وأهل السيادة فيها وكبراء القوم كان الوقت والدور لخادمه يركب على الدابة وعمر يسوقها، والطين قد لوث ثيابه. فلما وصل قال له أبو عبيدة: يا عمر، إنك تستقبل بطارقة الروم وحكامها، لو أنك لبست غير هذا، لو أنك جئت بغير هذا يا أمير المؤمنين على الأقل الشكل. فقال له: يا أبا عبيدة، والله لو غيرك قالها لضربته، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. سمع قول الله عز وجل يوما: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فجلس في البيت يبكي شهرا لآية قرأها أو سمعها: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. غضب على أحد الناس يوما فقرأ من معه قول الله: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. فأكملوا: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنه. فأكملوا: والله يحب المحسنين. وكان غلاما له. قال عمر: هو حر لوجه الله، كان وقافا عند حدود الله، صلى بالناس الفجر، وكان كثيرا ما يقرأ سورة يوسف، يحب هذه السورة، وكان إذا بكى وهو إمام يسمعه الناس من وراء الصفوف، وكان يقف عند قول الله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. كان يقف ويبكي عندها. في يوم من الأيام رأى ابنه عبد الله عنده إبلا سمانا، فقال: من أين لك هذا يا بني؟ يسأل ابنه عن أمواله. قال: هي إبل لي، اشتريتها من مالي يا أبي، وكانت هزيلة، فرعيتها في أرض وضعت مع إبل الصدقة. فقال عمر: إهن يا عبد الله، يقال إبل ابن أمير المؤمنين. الناس إذا رعيت إبلك في الأرض سوف يفتحون لها الطرق، والأرض تفتح لها، لأنها إبل من؟ ابن أمير المؤمنين. وأنت لا تستحق هذا ولا أنا أستحق هذا، لكنها إبل يا أبي. نعم، اشتريتها هزيلة يا بني، بعها الآن وخذ رأس مالك فقط، ثمنها هزيلة. قال: وباقي المال الذي هو يريدها ربحه. قال: أرجع باقي المال لبيت مال المسلمين. وهل يفعلها اليوم حاكم من الحكام؟ وهل يفعلها اليوم من يحكم المسلمين في بلاد المسلمين؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي لما طعن وهو في الصلاة وحمل إلى بيته والجرح يثعب دما، صلى الفجر، صلاها مرة أخرى أعادها، فجاءه الناس وهو يقول: الصلاة، الصلاة، أصلاها الناس؟ يقول الناس له: نعم يا أمير المؤمنين، صلوها. وكلما استفى قال: الصلاة. جرحه ينزف وهو لا يبالي إلا بصلاة المسلمين. فجاءه ابن عباس، وجاءه الإمام علي، وجاءه الصحابة يثنون عليه خيرا: أي أبشر يا عمر، إنك قادم على رب الرحيم، أنت مبشر بالجنة. فنظر إلى ابنه عبد الله بين الحضور فقال: يا عبد الله، يا بني. قال: نعم يا أبي. قال: أنزلني على التراب على الأرض. يقول عبد الله فسكت. فناداه مرة أخرى وظن عبد الله أنه لا يعي ما يقول. قال: يا عبد الله، ضع خدي على الأرض. يقول فلم أرد عليه، فقال لي في الثالثة فاكلتك أمك يا عبد الله، ضع خدي على الأرض. يقول فوضعت خده على الأرض علمت أنه يعني ما يقول. يقول فدمعت عينا عمر وروحه تقترب من خروجها من جسد طاهر. قال عمر وروحه تفيض، قال ويل لي إن لم يغفر لي ربي، ويل لي إن لم يغفر لي ربي. وخرجت روح إلى بارئها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رأى النبي قصره في الجنة فقال يا عمر، يا عمر رأيت اليوم في الليلة في المنام رؤيا. ماذا رأيت يا رسول الله؟ رأيت كأنني أمشي في الجنة، فرأيت قصرا ما أجمله. فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. قال ورأيت عنده جارية، لولا أني تذكرت غيرتك لدخلت القصر. فبكى عمر. قالوا لم تبكي يا عمر؟ قال أو عليك أغار يا رسول الله، أو عليك أغار يا رسول الله. إنه عمر المبشر بالجنة، إنه عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، إنه عمر كان سببا لعزة الإسلام والمسلمين، إنه عمر الذي غير صفحة التاريخ، إنه عمر الذي أدخل الإسلام إلى فارس وإلى الشام وإلى مصر وإلى آسيا وأفريقيا، إنه عمر بن الخطاب الذي أطفأ نار المجوس، إنه عمر الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين. لا يحب عمر إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق زنديق. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بأصحاب نبينا بالجنان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أقول هذا القول وأقيم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، تراصوا، سووا صف، سد الفرج، اعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى،